الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، واليوم هو اليوم 12 من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن موجبات الغسل، بعد أن تحدثنا عن أحكام الغسل، واجبات والسنن والمستحبات وما إلى ذلك. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن موجبات الغسل. وموجبات الغسل معناه الأمور التي توجب على الإنسان أن يغتسل. يقول إن الصوت ضعيف، الصوت عندي يعني رفعته إلى أقصى حد، فلا أدري إن كانت المشكلة من أمر آخر، الله أعلم. نعم، يقول الناظم رحمه الله: موجبه حيض نفاس ننزال، مغيب كبرة بفرج نسجال، ولولان منع الوطاء إلى غسل ولا خيران قرآنا حالا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال، مثل وضوئك ولم تعد موال. هذه الأبيات الثلاثة ذكرت فصول، ذكرت الأمور التي توجب على الإنسان الاغتسال، وذكرت ما يحرم على الحائض والجنب، وذكرت أخيرا ماذا يصنع من ترك الموالاة أو نسي جزءا من بدنه لم يغسل. فلنتحدث عن هذه الأمور واحدة واحدة بحسب ما ذكر ذلك الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر رحمه الله 4 موجبات من موجبات الاغتسال، والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى يذكرون أكثر من ذلك في كتبهم، لكن حيث إن هذا مختصر لطيف فإنه لم يستوعب كل ما قيل، مع أنه سبحان الله يعني درس اليوم ترك فيه بعض الأمور المهمة التي لم يذكرها، مثل أحكام الحيض والنفاس، فهذه الأمور يعني يحتاجها جميع النساء، فكان عليه أن يذكرها، لكنها ذكرت في متون أخرى درسناها، ذكرناها في الأخضري، وأظن أين أيضا لا لم أذكرها في العشماوية، ذكرناها في الأخضري فقط. الأخضري نص على أحكام الغسل، على الجنابة، وذكر الحيض والنفاس، وفصل في ذلك كله. ولذلك كما ذكرت لكم، الأخضري مهم جدا للمبتدئ، وإن كان أهل المغرب الأقصى لا يتدارسونه، لكن جدير بهم أن يتدارسوه، بل وجدير به أن يدرس في جميع المساجد حتى يعلم العامة أحكام دين الله سبحانه وتعالى من الطهارات وكيفية الصلاة. إذا ذكر، قال: موجبه يعني موجب الغسل حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج نسجل. أولا الحيض. الحيض يا إخوة أصله من كلمة حاض يحيض حيضا، معناه سال، ومنه جاء الحوض لأن المياه تسيل فيه فسمي حوضا لأجل ذلك. إذن كلمة حاض معناها سال، ولها معنى السيلان، ولذلك كان معنى الحيض فيما ذكر ابن الحاجب رحمه الله هو الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها، من فرج الممكن حملها عادة غير زائد على 15 يوما من غير ولادة. إذن هو الدم الذي يسير بشكل طبيعي من الممكن حملها، يعني ممن كانت فوق 9 سنوات وأقل من 70 سنة كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فكل دم سال في هذه الفترة فهو معدود من دماء الحيض. والسائل خارج بنفسه يعني بشكل طبيعي دوري بشكل معتاد من المرأة، ولم يصل لأمر آخر كجرح أو كالتهاب أو ما إلى ذلك من الأمور الخارجة عن الطبيعة. وقال من فرج الممكن حملها، قال بعض أهل العلم لو قال من قبل لكان أفضل، لأن الفرج قد يحتمل الدورة أيضا، وإن كان هذا بعيدا. لما؟ لأن الفرج إذا أطلق فالمقصود به فرج الأنثى، مقصود به فرج الأنثى، حتى يعني إذا ذكر في غير السياق لا يقصد به حتى فرج الرجل، إنما يقصد به فرج الأنثى. فلذلك كلام ابن الحاجبي سليم لا حرج فيه. والممكن حمله أي من كانت بين هاتين المدتين 9 سنوات إلى 70 سنة، منهم قال 50 سنة عادة غير زائد على 15 يوما، لأن الآثار وردت والعادة اقتضت أن الحيض لا يكون فوق 15 يوما. هذا الذي عليه جمهور العلماء، أن الحيض لا يزيد على 15 يوما، وما زاد على 15 يوما فهو معدود عنده من الأمراض ويسمونه الاستحاضة. فلذلك نص عليه ابن الحاجب رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال من غير ولادة، لأن الدم الخارج بعد الولادة يسمى نفاسا، وسنأتي على ذكره إن شاء الله في موضعه. فقول الناظم رحمه الله موجبه حيض يعني انقطاع دم الحيض، فهناك حذف، وإلا الحيض نفسه لا يغتسل له، إنما يغتسل بعد انقطاعه. إذن موجبه انقطاع دمي الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم الحيض والنفاس فقد وجب على المرأة أن تغتسل حتى تستطيع أن تؤدي الأمور التي كانت ممنوعة عنها قبل الاغتسال. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، يسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إلى آخر الآيات. فهذه الآية الكريمة ذكرت أن الحيض أذى، وبناء عليه أمر الرجال أن يعتزلوا نساءهم في هذا الأذى، وسنأتي على ذكر سبب نزول هذه الآية. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني لا تستمتعوا منهن بشيء إلا ما فوق الإزار أو ما دون الفرج، فذاك يجوز الاستمتاع به كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دمهن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني القبل وليس الدبر. فذاك هو موضع الحرث وذاك هو موضع الولد، كما جاءت بذلك الثار عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا النص القرآني مؤيد بأحاديث عديدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الموطأ والصحيحين، قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش أو قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، ظنت أنها إذ ينزف منها الدم، في أغلب الوقت ظنت أنها سقطت عنها الصلاة، فلما سألت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني هو حرق الفجر فأصبح يسيل، فهذا ليس دما طبيعيا، هذا دم جاء من جرح، عرق الفجر فأصبح يسيل بالدماء، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة وليس بالحيضة، يعني أن هذا عرق. يعني أن هذا عرق انفجر وليس بالحيضة الطبيعية التي تترك الصلاة من أجلها. قال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب قدرها، يعني قدر الوقت الذي كنت تجلسين فيه، فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن امرأة كانت تغراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لتنظر إلى عداد الأيام أو إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. إذن هذا أيضا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. قال فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. والاستثفار هو أن تضع شيئا يغطي محل الأذى وبعد ذلك تصلي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على هذه الأحكام الشرعية، فأجمعوا على أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض وأيضا النفاس وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى يمكنها أن تأتي ما كان ممنوعا عنها من العبادات، أو أن تفعل ما كان ممنوعا عنها من العبادات. حيض النفاس مجيب حيض النفاس يا إخوة هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وهو في أحكامه كلها مساوي لأحكام الحيض إلا ما كان في مدته. قد أجمع العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على أن أحكام النفاس هي نفس أحكام الحيض. وقد كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم نائمة معه، لعل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقامت فزعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي، فسمى الحيض نفاسا، وقد يسمى الحيض نفاسا، السبب في ذلك أن الأحكام واحدة، واضح؟ والسبب في ذلك أيضا أن الحيض من الناحية الطبية ما هو؟ هو عبارة عن أن الرحم يتجهز ويتحضر، يعني يحضر من عند الله سبحانه وتعالى لتلقي النطفة حتى تستقر وتحمل المرأة. فإذا لم تحمل المرأة فإن جدار الرحم كله ينهار. فإذا انهار خرج ذلك على صورة دماء ويعني كدر وأمور من ذلك، صفرة وكدرة وما إلى ذلك، لأن اللون لا يكون لونا واحدا، يبدأ أسود ثم يتغير لون شيئا بشيء لا أن يبقى في آخر أيامه مثل الكدرة والصفرة. قول العلماء الكدرة مثل يعني غسالة الدم من اللحم، ذاك الدم الذي يتبقى لونه هكذا معكرا، والصفرة أيضا لون أصفر وما إلى ذلك. هذا كله هذه الصور كلها داخل فترة الحيض تعتبر حيضة. واضح يا أخوة؟ ويعني العلماء يحتجون بحديث حقيقة لا حجة فيه، يعني الحجة في وجوب الاغتسال من النفاس هي الإجماع، وأنه يأخذ جميع أحكام الحيض، لكنهم يحتجون بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة، الشجرة منطقة بين مكة والمدينة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل، أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. فحقيقة أن في هذه الصورة لم تطهر من نفاسها، لأن النفاس يعني يمتد إلى 40 يوما، فإنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل من باب أن تستعد للحج، وليس من باب أن هذا من الغسل الذي يكون بعد انقطاع دم الحيض والنفاس. ولذلك ما يحتج به العلماء من بهذا الحديث لهذا الحكم لا يثبت ذلك. والحديث حقيقة رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن هناك حديث أخرى تدل على هذا المعنى أو الإجماع. إجماع نعم. لعلنا نذكر مثلا حديث الترمذي، حديث رواه الترمذي في سننه، قال ليس حديث رواه الترمذي حقيقة، هو من قوله مما قرره رحمه الله بعد روايته عن الصحابة مدة النفاس، لأن العلماء اختلف في مدة النفاس، فمشهور مذهب إمام مالك والشافعي أن مدة النفاس 60 يوما، وقال جمهور أهل العلم بل مدته 40 يوما، وهناك أقاويل كثيرة، منهم من قال 70، منهم من قال أكثر، منهم من قال أقل لله. ومعنى هذا أن الدم يجري في هذه الفترة، فإذا وقف قبل هذه الفترة فانتهى الأمر، يعني طهرت المرأة. بعض النساء يحسبن أن فترة النفاس هي 40 يوما، سال الدم أو لم يسل، وهذا من جهل العامة، هذا من جهل العامة. والصواب أن الدم ما دام ينزل في هذه الفترة فهو دم نفاس، فإذا توقف وانقطع ثم رجع فهذه تسمى الملفقة، فإذا طال ما بين الدمين إلى 15 يوم فهو حيض جديد وليس نفاسا. واضح يا إخوان؟ والملفقة ما هي؟ الملفقة يا إخوة يذكرها العلماء رحمهم الله من أصحابنا ومن غير أصحابنا، حتى إن بعض أئمة الشافعية صنف فيها مجلدا ضخما، هي المرأة التي تحيض أو تكون نفساء ثم ينقطع دمها، تارة ينزل ويوم لا ينزل أو يومان لا ينزل، فماذا تصنع هذه؟ فيقولون إنها تغتسل وتصلي في الأيام التي ينزل فيها ينقطع عنها الدم، ثم إذا نزل الدم ثانية جلست، هكذا قالوا. وقالوا إن تجمع من الأيام التي جلست فيها المدة المطلوبة، ومع هذا فهذا كله في الصلاة والصوم، أما في العدة فكله فترة واحدة. فهمتم هذا؟ الحقيقة أن هذا القول قول ضعيف، والذي يترجح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ونصره ابن رشد في البداية، في بداية مجتهد، ابن رشد الحفيد في بداية مجتهد، من أن فترة النفاس وفترة الحيض حتى بالتلفيقات هي فترة واحدة، لأن الرحم يطلق ذلك الدم، فتارة ينزل في أول النهار شيء قطرة أو قطرتان، وتارة في آخر النهار، أو ينزل متتابعا في بعض الفترات يثج ثجا كما ثبت عن بعض الصحابيات. لكن في الأيام، في بعض الأيام ينقطع، يبقى يومين هكذا أو يوما ونصفا لا ينزل شيء، فذاك أيضا من فترة، وهم يعدون ذلك في العدة، فكيف يعد في العدة ولا يعد في الصلاة والصيام؟ هذا أمر يعني حقيقة، وفيه تأثير شديد على النساء. هل ستجلس المرأة كل يوم تغتسل ثم تصلي، تغتسل ثم تصلي؟ على أننا يا إخوة يعني إذا قررنا مسائل الحيض والنفاس فإنما نقررها نظريا، وإلا النساء يعني كثير من النساء يقولن لنا أنتم تقررون أمورا لكن لا يمكن أن تطبق، تقررون مسائل، ولذلك تجد المرأة قد تغتسل وتصلي ثم ينزل عليها الدم ثانية ثم تترك الصلاة وهكذا. يعني مسائل الحيض والنفاس على الواقع لا تكاد تنضبط، لا تكاد تنضبط. فإذا كان هذا في النساء فيعني الجدير بأهل العلم يعني يكون على ما عليه شريعتنا السمحة من التيسير والتخفيف على النساء، وهذا هو الظاهر من النصوص الشرعية في هذا الموضوع. المصنف الحقيقة لم يذكر تفاصيل عن الحيض والنفاس، لكن أنا ذكرت ما يمكن أن نذكره في هذه العجالة، لأن الإمام ميارة رحمه الله في شرحه الكبير وحتى في شرحه الصغير قال إن هذا، إن المصنف رحمه الله، إن الناظم رحمه الله ما كان عليه أن يخلي منظومته من هذه الأحكام الشرعية لشدة أهميته، ولا كان على الناظم الشارح أن يفعل ذلك. كان على الناظم النفاس، وكان على الشارح أيضا. الشارح ميارة في شرح الكبير فصل وذكر الأحكام وكذا في صفحات، وذكر يعني نوادر الحوادث وما يمكن أن يحدث وما يمكن أن لا يحدث إلى آخره، وذكر نفس الكلام قاله أبو عبد الله محمد الطالب بن الحاج رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير، قال نفس الكلام وذكر بعض الأحكام أيضا. أنا جرت عادة الحقيقة أن لا نفصل إلا ما فصل، إلا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. ما هي الأمور، ما هي الأمور التي تمنع على الحائض والجنب؟ قال ولولان منع الوطأ إلى غسل، لولان ما هما؟ الحيض والنفاس منع الوطأ إلى الغسل، ولا خيران يعني الجنابة، الجنابة سواء كان بالإنزال أم بالجماع، ولا خيران ولولان منع الوطأ إلى غسل، ولا خيران قرآن الحالة يعني منع تلاوة القرآن الكريم على الجنب. أما الحائض فيجوز لها أن تتلو القرآن الكريم، لكن إذا كانت جنبا فلا يجوز لها أن تتلوه. انتبهتم إلى هذه النقطة؟ نعم. المرأة قد تكون حائضا ولا تكون جنبا، وقد تكون جنبا وحائضا، وقد يجتمع فيها الأمران، قد يجتمع فيها الأمران. فالحائض يجوز لها أن تتلو القرآن ولا شيء عليها في ذلك، والجنب لا يجوز له أن يتلو القرآن إلا الشيء اليسير في الأذكار وما إلى ذلك للتعوذ. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. هذا إذن ولولان منع الوطأ إلى غسل، هذا دليله. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى إذن منع الجماع، عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يسألونك عن المحيض قل وأذى، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع في الفرج. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، حولت رحلي البارحة، يعني أن رحلي كناية عن أهله، حولتها يعني بدل أن أجامع من أمام جمعته من وراء، يقصد من خلف إلى الأمام يعني. فقال فنزل قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم مقدم لأنفسكم. فقال أقبل وأدبر واتق الدبر والمحيضة. أقبل وأدبر واتق الدبر والمحيضة أو الحيضة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي وحسنه. وقالت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب, من إناء واحد كلانا جنب, وكان يأمرني فأتزر فيباشرني, يأمرني فأتزر فيباشرني صلى الله عليه وسلم وأنا حائض, وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. والحديث في الصحيحين. إذن يأمرها أن تتزر ثم يباشر. إذن قال علماؤنا الذي يجوز للرجل من زوجه وهي حائض هو ما فوق السرة وما تحت الركبتين من باب الاحتياط, وإلا الأصل أنه يجوز له كل شيء إلا الفرج, إلا الدبر المحيضة. طيب, وإلى متى؟ إلى الاغتسال. حتى لو طهرت وانتهت حيضتها ونفاسها فلا يجوز له أن يأتي إلا أن تغتسل, حتى تغتسل, لأن الآية تقول فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وسنن البيهقي وغير ذلك, قال إذا تطهرنا بالماء. وقال مجاهد إذا اغتسلنا ولا تحل لزوجها حتى تغتسل. والقرآن أيضا يحرم على الجنب, على قول أصحابنا يحرم على الجنب فقط ولا يحرم على الحائض, لأنه لا دليل على أنه يحرم على الحائض, ولأن المدة طويلة على الحائض, فيعني لو حرمناها من تلاوة القرآن الكريم فيوشك أن تنسى. بخلاف الجنوب يمكن أن يغتسل ثم يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. حتى رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجة وحسنه الحافظ بن حجر له طرق, بعض العلماء يضعفه لكن حسنه الحافظ بن حجر. وعن علي أيضا أنه اغتسل أو قضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم أو ما لم يصب أحدكم أو ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرف واحد. والحديث رواه الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والصواب أنه موقوف, رواه الدارقطني موقوفا على علي رضي الله تبارك وتعالى, وصوب العلماء أنه موقوف على علي كرم الله وجهه. إذن والكل مسجدا, يعني أن الجميع الحائض والنفساء وهؤلاء جميعا يحرم عليهم الدخول إلى المسجد والمكث فيه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهى الجنب أن يمر بالمسجد, فهنا خلاف, منهم من قال يجوز أن يمر ولا يمكث, ومنهم من قال لا حتى المرور. الآية تتحدث عن المرور, تتحدث عن الجنابة كلها, خلاف بين أهل العلم. وقووا ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. والحديث أيضا فيه كلام لكن العلماء احتجوا به وقالوا إن الجنابة أصلا ما سميت جنابة إلا لأن تزعم صاحبها يتجنب كثيرا من الأمور. وأيضا هؤلاء جميعا يحرم عليهم أن يمسوا المصحف, والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك في موطئه وغيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر بن عمرو الحزم في الكتاب الذي وصله من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, فدل ذلك على أنه يحرم على غير المتوضئ أن يمس القرآن فضلا عن أن يكون جنبا. والآن نكتفي بهذا, والحمد لله, صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا, نقرأ الآن الموطأ ثم بعد ذلك سيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.